إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فما زلنا مع كتاب الموطأ للإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى، وقد شرعنا في كتاب صلاة الليل منه، وبقي لنا آخر ترجمة عقدها الإمام مالك رحمه الله في باب كتاب صلاة الليل. نعم. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى وغفر له لشيخنا وللسامعين: باب ما جاء في ركعتي الفجر. قال عبيد الله بن يحيى: حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سكت المؤذن عن الأذان لصلاة الصبح صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة. قال الإمام مالك رحمه الله في هذه الترجمة: باب ما جاء في ركعتي الفجر. ركعتا الفجر هما الركعتان اللتان تصليان بعد دخول وقت الفجر وقبل أداء صلاة الفريضة، هاتان هما الركعتان اللتان يقصدهما الإمام مالك رحمه الله في هذه الترجمة بقوله: باب ما جاء في ركعتي الفجر. ويقال لهما ركعتا الفجر أو سنة الفجر أو رغيبة الفجر كما عند المالكية. المالكية يقولون رغيبة الفجر، ومنهم من يقول سنة الفجر. والمالكية يفرقون بين الرغيبة وبين السنة وبين الندب. عندهم الرغيبة فوق الندب ودون السنة، الرغيبة فوق الندب ودون السنة، يعني السنة أعلى من الرغيبة. والسنة هي التي تتكرر عندهم، هي التي تتكرر عندهم في ملأ وفي جماعة، كسنة العيد وسنة الاستسقاء وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وكرره في الملأ عليه الصلاة والسلام، هذا يقولون عنه سنة. وأما الرغيبة فهي التي رغب فيها الشارع، فرغيبة الفجر عندهم رغيبة الفجر رغب فيها الشارع وحث على أدائها. ومن المالكية من يعتبرها سنة، والصحيح أنها سنة، الصحيح هي سنة الفجر، سنة الفجر. طبعا يا إخوة، هنا لابد ننبه على مصطلح، وهذا المصطلح لا يفهمه عامة الناس. لما نقول سنة الفجر هي النافلة، ولما نقول صلاة الصبح هي الفريضة، فالناس يقولون الصبح هو الفريضة والفجر هو السنة. نعم، هذا اصطلاح صحيح، لكن لا يمنع أن نقول عن الفريضة أنها هي صلاة الفجر. تقول الفريضة هي صلاة الفجر، والأخرى هي سنة الفجر. لكن جرى في بعض الاصطلاح أن يقال سنة الفجر أو صلاة الفجر للسنة، وصلاة الصبح للفريضة، وصلاة الصبح للفريضة. لكن لا يمنع أن نقول عن الفريضة بأنها صلاة الفجر، ولا يمنع أن نقول عن سنة الفجر بأنها سنة الصبح، بأنها سنة الصبح. فالشاهد أن صلاة الصبح التي هي الفريضة يصلى قبلها صلاة السنة التي هي سنة الفجر ولا سنة الصبح، أو على اصطلاح بعض المالكية هي رغيبة الفجر. فهذه هي التي يقصدها الإمام مالك رحمه الله. وسنة الفجر يقصدها في هذه الترجمة. وسنة الفجر هي آكد النوافل الرواتب، الصلوات الرواتب آكدها ركعتا الفجر، يعني أفضلها ركعتا الفجر. لما كانت هي أفضل الرواتب؟ أولا لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليها في السفر والحضر، فما كان يترك صلى الله عليه وسلم سنة الفجر لا في سفر ولا في حضر، بينما الرواتب الأخرى كان يتركها في السفر، الأربع التي قبل الظهر والركعتان اللتين بعد الظهر وكذلك ركعتين بعد المغرب وبعد العشاء كان يتركها في السفر، أما ركعتي الفجر فما كان يتركهما صلى الله عليه وسلم لا في السفر ولا في الحضر. وهذا مما يدل على أن هاتين الركعتين هما أفضل الصلوات الرواتب، ركعتا الفجر هما أفضل الصلوات الرواتب. ومما يدل على ذلك أيضا ما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها، والحديث متفق عليه، أنها قالت عن نبينا صلى الله عليه وسلم: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. يعني أشد النوافل التي كان صلى الله عليه وسلم يحرص عليها ركعتا الفجر، ولهذا ما تركهما لا سفرا ولا حضرا عليه الصلاة والسلام. وثبت أيضا عن عائشة رضي الله تعالى عنها والحديث عند الإمام مسلم أنها قالت أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: لهما أحب إلي من الدنيا جميعا، عن ركعتي الفجر، لهما أحب إلي، ولهذا كان يحرص عليهما، من الدنيا جميعا. بثبت أيضا عند الإمام مسلم حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنه صلى الله عليه وسلم قال: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. انظر سبحان الله، هاتان الركعتان اللتان هما سنة وهما سنة باتفاق المذاهب الأربعة وجماهير أهل العلم على أنهما سنة. طبعا بعض الحنفية، وذكر هذا عن الحسن البصري، القول بوجوب ركعتي الفجر، لكن الصحيح أنها سنة. هذه السنة يقول فيها صلى الله عليه وسلم: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. لما كانت خير من الدنيا وما فيها؟ طبعا يا إخوة، لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم خير من الدنيا وما فيها، يعني تصور الدنيا من منذ خلقها الله وأوجدها الله إلى قيام الساعة، كل هذه دنيا منذ أوجدها الله إلى قيام الساعة، هذه كلها دنيا، ركعتا الفجر خير منهما. لما؟ لأن الدنيا زائلة وهاتان الركعتان باقيتان، لذلك كانتا خيرا من الدنيا وما فيها كما قال عليه الصلاة والسلام، فالدنيا زائلة. وأما هاتين الركعتين لمن أداهما واتبع فيهما النبي صلى الله عليه وسلم وخلص فيهما لله عز وجل فهما باقيتان، فلذلك كانتا خيرا من الدنيا وما فيها كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان الله، مع ذلك بعض الناس يفرط في هذا الخير العظيم، يفرط فيه هاتين الركعتين، يفرط فيهما ولا يصليهما. طيب، إذا ما صلى هاتين الركعتين لأجل ماذا؟ أجل أنه يريد أن ينام، يريد حظا من الدنيا، نوم وراحة. هاتين الركعتين خير من الدنيا وما فيها، مش تلك الراحة فقط التي هي زمن يسير. وإذا كان هذا يتعلق بسنة خير من الدنيا وما فيها، بالله عليكم، فماذا نقول عن الفريضة؟ ماذا نقول عن فريضة الفجر وفريضة الظهر وفريضة العصر والمغرب والعشاء، وهي أحب ما يتقرب به لله عز وجل، الفرائض التي أوجبها سبحانه وتعالى هي أعظم من ركعتي الفجر. إذا كان هذا في ركعتي الفجر فكيف بالفرائض؟ فهذا استدل به على أن سنة الفجر هي أفضل الصلوات الرواتب، طبعا الصلوات الرواتب هي النوافل التي أضيفت إلى الفرائض وواظب النبي صلى الله عليه وسلم عليها، هذه التي تسمى الرواتب، التي أضيفت إلى الفرائض وواظب النبي صلى الله عليه وسلم عليها. ولماذا نقول واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن بعض النوافل أضيفت إلى بعض الفرائض ولكن لم يواظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم، كأربع قبل العصر أضيفت إلى العصر لكن لا تعد من الرواتب. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما واظب عليها. فهذه الرواتب أفضلها ركعتي الفجر لما أشرت إليه آنفا من مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليها وهاته الأحاديث. ثم قال عبيد الله: حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته. وهذا الحديث قد رواه الإمام البخاري عن الإمام مالك من طريق عبد الله بن يوسف التنيسي، ورواه الإمام مسلم أيضا عن الإمام مالك من طريق يحيى بن يحيى النيسابوري، والنسائي رواه أيضا عن الإمام مالك من طريق عبد الرحمن بن قاسم العتقي. وهذا الإسناد، إسناد الحديث، يتكرر كثيرا في الموطأ، مالك عن نافع عن ابن عمر، وهو من أصح الأسانيد، ومن أصح الأسانيد. وفي عبد الله بن عمر الذي هو أحد العباد التي الأربع. ومن لطائف هذا الإسناد فيه رواية صحابي عن صحابية والتي هي أخته، فعبد الله بن عمر هنا يروي عن حفصة التي هي أخته رضي الله تعالى عنها وأرضاها. قال أنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سكت المؤذن لصلاة الصبح صلى ركعتين خفيفتين. قالت: كان إذا سكت المؤذن، سكت المؤذن يعني أتم الأذان الثاني للفجر، أتم الأذان الثاني، هذا معنى سكت المؤذن، يعني شرع في الأذان وانتهى من الأذان، فهذا المراد بقوله سكت المؤذن يعني الأذان الثاني أتمه. قالت لي لصلاة الصبح، يعني الأذان الثاني لصلاة الصبح، قالت: صلى ركعتين خفيفتين. طبعا يا إخوة هذه فيها فائدة، كون تذكر النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد انتهاء الأذان، وهذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي والمؤذن يؤذن، بل لعله كان ينشغل صلى الله عليه وسلم بإجابة المؤذن، فإذا انتهى المؤذن وسكت قام فصلى ركعتين صلى الله عليه وسلم خفيفتين، اللتين هما سنة الفجر، فمتى كان يصليهما؟ بعد انتهاء الأذان. ولو صلاهما مع بداية الأذان فهذا جائز، لما؟ لأن بداية وقتهما من طلوع الفجر، والمؤذن ما يشرع في الأذان إلا إذا طلع الفجر. لكن انظر النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، صلى بعد أن سكت المؤذن، بمعنى أنه لعله اشتغل بإجابة المؤذن عليه الصلاة والسلام، فلما انتهى المؤذن من أذانه قام فصلى ركعتين خفيفتين عليه الصلاة والسلام. قالت: إذا سكت المؤذن لصلاة الصبح، يعني تريد بذلك الأذان الذي يكون لصلاة الصبح، يعني الأذان الثاني، يعني الأذان الثاني. قالت: صلى ركعتين خفيفتين. ما هاتين الركعتان؟ هما سنة الفجر، هما سنة الفجر. قالت: صلى ركعتين خفيفتين، يعني صلى سنة الفجر، وخفف فيهما عليه الصلاة والسلام. قالت: صلى ركعتين خفيفتين. يقول أبو الوليد الباجي رحمه الله في المنتقى، قالت: يعني أنه كان يقصر فيهما القراءة والركوع والسجود. بمعنى يا إخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف أقوال وأفعال هاتين الركعتين، هذا معنى قولها يصلي ركعتين خفيفتين، فكان يخفف في أقوالها ويخفف في أفعالها، يعني في الأقوال الأذكار التي تكون قراءة القرآن فيها، والذكر الذي يكون في الركوع في السجود والاعتدال من الركوع، وكذلك في أفعالها، ما كان يطيل الركوع ولا يطيل السجود ولا يطيل الاعتدال ولا يطيل القيامة عليه الصلاة والسلام، فكان يصلي ركعتين خفيفتين عليه الصلاة والسلام. ولذلك استدل بهذا على أن السنة في أداء هاتين الركعتين، وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم خلافا للأحناف، بأن السنة هو تخفيف ركعتي الفجر، فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين خفيفتين، فإذا صليت سنة الفجر صلهما وخفف فيهما، وهذا التخفيف يكون في الأقوال وكذلك في أفعال هاته الصلاة. لكن هذا التخفيف يشترط فيه أن لا يكون مخلا بالصلاة، هذا التخفيف يشترط أن لا يكون مخلا بالصلاة، لا يذهب الواحد يريد أن يخفف فإذا به ما يطمئن في الصلاة فتبطل صلاته ويفرط فيما هو واجب عليه في الصلاة، لا، وإنما هذا التخفيف الذي يكون مشروطا بأن لا يخل بما هو واجب وشرط عليه في هاته الصلاة، أو كما يقول بعض الفقهاء يأتي في هاتين الركعتين بأدنى الكمال، يأتي بأدنى الكمال، يعني مثلا في السجود لو اقتصر على سبحان ربي الأعلى مرة واحدة صح، وأدنى الكمال أن يقولها ثلاثا دون أن يقول ذكرا آخر ودون أن يدعو، فإذا سجد يقول سبحان ربي الأعلى وبحمده ثلاث مرات، هذا أدنى الكمال، هذا تخفيف، هذا تخفيف في السجود وفي الذكر الذي يكون فيه. فإذا السنة هي التخفيف. ومن ثم لو ذهب إنسان وأطال، وقلت هذا مذهب جماهير أهل العلم، لو ذهب وأطال في ركعتي الفجر، يعني يا إخوة مثلا إنسان يقول إن هذا الوقت بين أذان الفجر وبين الإقامة وقت لا يرد فيه الدعاء، وقت لا يرد فيه الدعاء، فيذهب يصلي سنة الفجر ويطيل فيها ويطيل السجود ويقول أدعو الله عز وجل، نقول له هذا خلاف السنة. هذا خلاف السنة. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف في هاتين الركعتين عليه الصلاة والسلام. قالت حفصة رضي الله تعالى عنها: صلى ركعتين خفيفتين. ما الحكمة في تخفيفه صلى الله عليه وسلم لهاتين الركعتين؟ ذكر العلماء رحمهم الله حكما في ذلك، طبعا اجتهادات منهم في ذكر الحكم. فمنهم من قال إن الحكمة في تخفيف هاتين الركعتين لأجل أن يبادر النبي صلى الله عليه وسلم إلى صلاة الصبح الفريضة في أول الوقت، بمعنى لو أنه صلاها على عادته فأطال فيهما فسوف يؤخر وقت الصلاة، صلاة الفريضة، عن أول وقتها، فقالوا يخفف فيهما ليصلي صلاة الصبح في أول وقتها. ومن الحكم التي ذكرت أيضا، قالوا إنه صلى الله عليه وسلم كان يخفف في هاتين الركعتين، يعني في سنة الفجر، ليدخل في الفريضة بنشاط، لأنه لو صلى صلاة طويلة، صلى هاتين الركعتين صلاة طويلة، هذا يحتاج منه إلى قوة وإلى جهد وإلى جهد، فإذا دخل في الفريضة ما يدخل بنشاط، فقالوا يخفف فيهما فإذا صلى الفريضة دخل فيها بنشاط. ومن الحكم أيضا التي ذكرها الفقهاء في تخفيفه صلى الله عليه وسلم، الحكمة من تخفيفه صلى الله عليه وسلم لركعتي الفجر، قالوا ليستفتح صلاة النهار بركعتين خفيفتين، كما ثبت عنه في السنة أنه كان يستفتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين. هذه أول صلاة تصلى في النهار، بعد طلوع الفجر يبدأ النهار، فأول صلاة تصلى هي هاتين الركعتين، فقالوا يخفف فيهما كما كان يستفتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين، فيستفتح صلاة النهار بركعتين خفيفتين أيضا. وقد ثبت عن أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها، والحديث عند الإمام مسلم، أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل ليصلي افتتح صلاته بركعتين خفيفتين. هذا من جهة الفعل، من جهة فعله أنه كان يفتتح بركعتين خفيفتين. وثبت عنه بيان ذلك من جهة القول في حديث أبي هريرة عند الإمام مسلم أيضا رحمه الله، حيث قال صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من الليل فليفتح صلاته بركعتين خفيفتين. فثبت هذه السنة بالسنة القولية والسنة الفعلية. فهذا في صلاة الليل تستفتح بركعتين خفيفتين. فلهذا قال بعض الفقهاء إن الحكمة من تخفيف ركعتي الفجر هي استفتاح صلاة النهار بركعتين خفيفتين. والشاهد أن الحديث فيه دلالة على استحباب تخفيف ركعتي الفجر، فليس من السنة الإطالة في هاتين الركعتين. قالت حفصة رضي الله تعالى عنها: قبل أن تقام الصلاة، يعني قبل أن تقام صلاة الفريضة، يصليهما قبل أن تقام صلاة الفريضة، فاستفدنا من هذا بيان وقت هاتين الركعتين. فركعتا الفجر هي من الصلوات المؤقتة، لها وقت، وقتها يبدأ من طلوع الفجر، فلو صلى أحد ركعتي الفجر قبل طلوع الفجر ما صح، لا بد أن تصليها بعد طلوع الفجر، وينتهي وقتها بصلاتك لصلاة الفريضة، بصلاة الفريضة، يعني أداء، وقتها أداء، وإلا سيأتي معنا في آخر الباب أنها تقضى إذا فات الإنسان وقتها. فإذا دخل وقت الفجر شرع الإنسان في صلاة هاتين الركعتين إلى أن يصلي صلاة الفريضة. فقالت هنا قبل أن تقام الصلاة، يعني قبل أن تقام صلاة الفريضة. قولها رضي الله تعالى عنها قبل أن تقام الصلاة، هذا استدل به من يقول إن وقت الكراهة، وقت النهي عن صلاة النافلة، يبتدئ من طلوع الفجر. قالوا يبتدئ من طلوع الفجر. فانتبه إلى أن ماذا ذكرت؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إذا سكت المؤذن من طلوع الفجر، الأذان الثاني الذي يكون عند طلوع الفجر، فيصلي هاتين الركعتين قالت قبل أن تقام الصلاة. فاستدل به من يكره الصلاة، من يقول بأنه تكره الصلاة من طلوع الفجر، من طلوع الفجر يعني الوقت الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم فيه عن النافلة. أنتم تعرفون أن هذا الوقت من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم فيه عن النافلة. طيب متى يبدأ هذا الوقت؟ من أهل العلم استدل بهذا الحديث على أنها وقت النهي يبدأ من طلوع الفجر، لما يطلع الفجر لا يشرع لك أن تصلي نافلة إلا ما ثبت وركعتي الفجر، ركعتي الفجر فقط. وهذا القول نسبه النووي رحمه الله لجماهير أهل العلم. ومن أهل العلم من قال إن وقت النهي يبدأ من صلاتك لسنة الفجر، يعني إذا صليت سنة الفجر فهذا بداية وقت الكراهة، وقت النهي عن النافلة. ومن أهل العلم من قال إن وقت النهي عن التنفل يبدأ من صلاة الفجر، إذا صليت صلاة الصبح الفريضة، إذا صليت الفريضة يعني لا يبدأ من طلوع الفجر ولا يبدأ من أدائك لسنة الفجر، بل يبدأ من حين صلاتك لصلاة الصبح الفريضة. فإذا صليت صلاة الصبح الفريضة هنا يبدأ وقت النهي، وقت النهي عن التنفل والتطوع إلى أن تطلع الشمس كما بين صلى الله عليه وسلم. وهذا القول هو الصحيح الأخير، أن وقت الكراهة، وقت النهي عن التطوع بالصلاة يبدأ من أداء صلاة الصبح الفريضة، من أداء صلاة الصبح الفريضة. ويدل لذلك قوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد عند الإمام مسلم قال لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الفجر، قال ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. قوله حتى صلاة الفجر الفريضة، يقصد صلى الله عليه وسلم الفريضة. فانظر هنا النبي صلى الله عليه وسلم علق النهي على ماذا؟ علق النهي على فعل الصلاة الفريضة. فلهذا دل الحديث على أن وقت النهي يبدأ من أداء الفريضة، يبدأ من أداء الفريضة. ويدل له أيضا حديث عمرو بن عبسة رضي الله تعالى عنه عند الإمام مسلم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له صل الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس. صل الصبح يعني الفريضة ثم أقصر، قال ثم أقصر عن الصلاة، صلاة التطوع، قال حتى تطلع الشمس. بمعنى يا إخوان الحديث يدل على أن وقت النهي متى يبدأ؟ يبدأ إذا صلى الإنسان الفريضة، إذا صلى الإنسان الفريضة فهذا هو وقت النهي عن الصلاة، يعني عن التطوع، صلاة التطوع وصلاة النافلة، النفل المطلق. إذا تقرر هذا فاعلموا أن ثمة أمر آخر. طيب إذا كان وقت النهي يبدأ من صلاة الفريضة، هذا فيما ظهر من الأدلة من وقت الفريضة إلى طلوع الشمس، طيب الوقت الذي من الفجر، من طلوع الفجر إلى أداء صلاة الفريضة، هذا على الصحيح ليس وقتا للنهي، لم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم فيه عن الصلاة، لكن يأتي السؤال هل يشرع للإنسان أن يقوم ويتطوع في هذا الوقت؟ هذا تقرر بأنه ليس وقت النهي، وقت النهي ومن صلاة الفجر صلاة الصبح الفريضة إلى طلوع الشمس، لكن بالنسبة لهذا الوقت من طلوع الفجر إلى أن يصلي الإنسان الفريضة، دخل الإنسان المسجد مبكرا، أذن المؤذن الأذان الثاني، قام وصلى ركعتي الفجر، قال ما شاء الله ما زال ربع ساعة تقام الصلاة، أصلي ركعتين، أصلي أربع، أيشرع له أن يتنفل هنا؟ لأن الوقت ليس وقت نهي. لو صلى فإننا لا نقول بأنه يأثم، لكن اعلموا بأن الصلاة لا تشرع، أقصد النافلة لا تشرع في هذا الوقت إلا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والذي ثبت هو ركعتا الفجر فقط، ما صلى غيرهما عليه الصلاة والسلام. فإذا خرجنا من مسألة متى يبدأ وقت النهي، يبدأ وقت النهي من صلاة الفريضة. طيب الوقت الذي من طلوع الفجر لصلاة الفريضة يشرع الإنسان يتنفل؟ نقول لا يشرع له أن يتنفل إلا أن يصلي ركعتي الفجر فقط. ولا تكلم يا إخوة عن من فاته مثلا الوتر يريد أن يقضيه في ذلك الوقت له، لكن أتكلم عن من يريد أن يتطوع في ذلك الوقت، فلا يشرع له إلا أن يصلي ركعتي الفجر. من أين أخذنا هذا؟ أخذنا هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي في هذا الوقت، يعني من طلوع الفجر إلى صلاة الفريضة، ما كان يصلي إلا ركعتي الفجر عليه الصلاة والسلام. قال أبو الوليد الباجي رحمه الله: وقت ركعتي الفجر من لدن طلوع الفجر إلى صلاة الصبح، وهي صلاة يختص بها ذلك الوقت دون سائر النوافل على وجه الاختيار. هذا الوقت من طلوع الفجر إلى صلاة الفريضة، هذا الوقت يختص بأداء ركعتي الفجر فقط دون سائر النوافل، يقصد جهة الاختيار، فلا يتكلم عما كان قضاء كالذي يقضي الوتر مثلا في ذلك الوقت، وإنما على جهة الاختيار. يريد أن يتطوع فنقول إنه غير مشروع. المشروع أن تصلي ركعتي الفجر فقط ولا تزد. ولو أن إنسان مثلا صلى ركعتي الفجر في بيته، بيته قريب من المسجد، أذن المؤذن الأذان الثاني، صلى سنة الفجر في بيته ودخل المسجد، الآن يصلي تحية المسجد، له ذلك، لأن هذه الصلاة لها سبب، هذه الصلاة لها سبب، فدخل المسجد يصلي ركعتين. وإذا قلت لي أنا سيصلي هاتين ركعتين في هذا الوقت المختص بركعتي الفجر، نقول النوافل التي على جهة الاختيار هي التي ما يصليها، لكن هذه لها سبب، فإذا دخل يكتفي بصلاة تحية المسجد ويجلس. فهو صلى ركعتي الفجر في بيته، دخل وجد الناس لما يقوم لصلاة الفريضة، فإنه يصلي تحية المسجد ويجلس. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: النهي يتعلق بصلاة الفجر نفسها، وأما يعني النهي الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم فيه يعني التنفل من صلاة الفجر الفريضة فما بعدها. قال: وأما ما بين الأذان والإقامة، ما بين الأذان الثاني والإقامة، ما بين طلوع الفجر إلى صلاة الفريضة، قال: فليس وقتا للنهي، ليس وقتا للنهي على ما سبق بيانه. قال: لكن لا يشرع سوى ركعتي الفجر. لا يشرع سوى ركعتي الفجر، يعني لا يشرع الإنسان يتطوع وأن يتنفل، حتى وإن قال إن هذا الوقت ليس وقت نهي، لما أحرم من التطوع؟ نقول إنها السنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت عنه أنه صلى في هذا الوقت إلا ركعتي الفجر، وهو أحرص الناس على الخير عليه الصلاة والسلام. وقد جاء في حديث حفصة رضي الله تعالى عنها عند الإمام مسلم قالت: كان صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين. وهذا واضح في حديث الباب أيضا، حين يفرغ المؤذن من الأذان يقوم فيصلي إلى أن يصلي الفريضة عليه الصلاة والسلام. ويستدل على ذلك أيضا بحديث عبد الله بن عمر عند أبي داود في سننه، وقد صححه الشيخ الألباني رحمه الله، قال: لا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين، لا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين، يعني بعد دخول وقت الفجر وقبل أداء الفريضة، قال: لا تصلوا لسجدتين إلا ركعتين، اللتان هما ركعتا الفجر. وهذا الحديث وإن قلت صححه الشيخ الألباني، لكن اختلف في العلماء اختلافا كثيرا، فكثير منهم يضعف هذا الحديث، يضعف هذا الحديث. ومن صحح الحديث قالوا ليس فيه دليلا على أن وقت النهي يبدأ من صلاة الفجر، وإنما فيه دليل على ما ذكره الشيخ العثيمين رحمه الله، بأنه لا يشرع في هذا الوقت إلا أن يصلي إلا أن تصلى ركعتا الفجر فقط، إلا أن تصلى ركعتا الفجر. فوجه قوله صلى الله عليه وسلم لا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين، أنه لا يشرع الإنسان أن يتطوع بالنافلة في هذا الوقت إلا أن يصلي سنة الفجر فقط. وروى البيهقي عن سعيد بن المسيب أنه رأى رجلا يصلي بعد طلوع الفجر أكثر من ركعتين بعد طلوع الفجر، دخل وقت الفجر اللي قلنا المفروض يصلي فيه ركعتي الفجر فقط، فوجده سعيد رحمه الله يصلي أكثر من ركعتين. قال: أكثر من ركعتين يكثر فيهما الركوع والسجود، يكثر فيهما الركوع والسجود. فقال فنهاه، قال فنهاه، نهاه عن هذه الصلاة لإكثار من التطوع في هذا الوقت. فقال: يا أبا محمد، أيعذبني الله على الصلاة؟ والرجل، وسبحان الله، هذه حجة كثير من تنكر عليهم البدع، خاصة البدع الإضافية، فيقول لك أيعذبني الله على الصلاة؟ تقول هذا الذكر محدث. يقول لك أيعذبني الله على ذكره؟ مثل ما قال هذا الرجل سعيد، أيعذبني الله على الصلاة؟ فقال سعيد، وهذا جواب الرجل الحكيم، قال له رحمه الله، قال لا يعذبك على الصلاة، قال لكن يعذبك على خلاف السنة، يعذبك على خلاف السنة. يعني هو يقول له لا تصلي، ينهاه عن هذه الصلاة، لا لأجل أنه ينهاه عن الصلاة التي يتقرب بها الله عز وجل، ولكن ينهاه عن مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ألا يكتفي بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الرسول ما كان يصلي كما جاء صريحا في حديث حفصة عند الإمام مسلم ذكرته آنفا، ما كان يصلي في هذا الوقت بين طلوع الفجر إلى أن يصلي الفريضة، ما كان يصلي إلا ركعتي الفجر. هذه سنته عليه الصلاة والسلام. فإذا جئت تتطوع، ونصحك إنسان قال نعم الصلاة جميلة وحسنة، أكثر التطوع في وقته، صلي في وقت الضحى ما شاء الله أن تصلي، صلي بين المغرب والعشاء ما شاء الله أن تصلي، لكن بالنسبة لهذا الوقت إن النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت عنه إلا أداءه لركعتي الفجر فقط، إلا صلاته لركعتي الفجر فقط، فهذه السنة. ولهذا قال له أبو محمد سعيد بن المسيب رحمه الله، لا يعذبك على الصلاة، لا يعذبك الله على الصلاة، ولكن يعذبك على مخالفة السنة. لو تجد إنسان يذكر الله ذكرا مبتدعا، يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة محدثة مبتدعة قد تكون مليئة بالمحاذير الشرعية، تقول ما يصلح هذا؟ يقول لك إني أصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام، يعذبني الله على الصلاة على الرسول؟ نقول ما يعذبك الله على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يعذبك على الطريقة التي تصلي بها، على مخالفتك لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك عليه الصلاة والسلام. نعم. قال عبيد الله رحمه الله وحدثني ما قال عبيد الله بن يحيى وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخفف ركعتي الفجر حتى إني لأقول أقرأ بأم القرآن أم لا. قال عبيد الله وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، يحيى بن سعيد الأنصاري يحدث عن عائشة وهو لم يدرك عائشة رضي الله تعالى عنها، وقد جاء هذا الحديث في الصحيحين من غير طريق الإمام مالك، لكن جاء في الصحيحين عن يحيى بن سعيد، لكن ليس عن عائشة هكذا معضلا، لأن في رواية الموطأ هذا قد سقط راويا. الذي جاء في الصحيحين عن يحيى بن سعيد عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة عن عمرة بنت عبد الرحمن التي عمته عن عائشة رضي الله تعالى عنها، فرواية الموطأ سقط فيها راويان على التوالي، وهذا الذي يسميه من خلال السند، وهذا الذي يسميه أهل الحديث بالحديث المعضل، ولكن الحديث يعني ورد في الصحيحين وهو صحيح. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخفف ركعتي الفجر، ليخفف ركعتي الفجر، هذا الذي استفدناه من حديث حفصة أن السنة هو تخفيف ركعتي الفجر، سنة الفجر يصليها الإنسان ويخفف فيها في أقوالها وفي أفعالها، التخفيف الذي لا يخل بالواجب فيها. قالت رضي الله تعالى عنها حتى إني لا أقول أقرأ بأم القرآن، يعني حتى عائشة لما رأت النبي صلى الله عليه وسلم يخفف هاتين ركعتين تقول أقرأ بأم القرآن أم لا، هل قرأ بفاتحة الكتاب أم يقرأ بفاتحة الكتاب؟ وطبعا هذا ليس شكا في أنه قرأ فاتحة الكتاب أم لم يقرأ فاتحة الكتاب، بل هو قرأ فاتحة الكتاب يقينا، لأن الصلاة ما تصح إلا بفاتحة الكتاب، وهذا مما يرد به على من قال إن ركعتي الفجر لا يقرأ فيهما، خذوا من هذا الحديث أن ركعتي الفجر لا يقرأ فيهما ولو فاتحة الكتاب، لا فاتحة الكتاب ولا غيرها من القرآن. وقد قال الزرقاني رحمه الله في الشرح قال فلا متمسك فيه لمن زعم أنه لا قراءة في ركعتي الفجر أصلا، من قال إنه لا يقرأ في ركعتي الفجر أصلا، لأن عائشة تقول أقرأ، حتى إنها تقول أقرأ بأم القرآن يعني بالفاتحة، أم لا؟ لكن مرادها رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف في هذه الصلاة، وهي قد ذكرت هذا أولا، قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخفف ركعتي الفجر، يخفف ركعتي الفجر، هي تريد أنه يصلي ركعتي الفجر على خلاف عادته، وعادته في صلاته عليه الصلاة والسلام أنه كان يطيل فيها، خاصة إذا الصلاة التي يصليها وحده التي هي صلاة النافلة والتطوع، فبخلاف عادته هنا في ركعتي الفجر كان يخفف. ولهذا قال أبو زكريا النووي رحمه الله: هذا الحديث دليل على المبالغة في التخفيف. إن كان لا يقرأ، أيقرأ بأم الكتاب أم لا؟ لا يعني أنه لا يقرأ بالفاتحة وتشك أن قرأ الفاتحة أم لم يقرأ الفاتحة، ليس هذا المراد، وإنما كما قال النووي: هذا الحديث دليل على المبالغة في التخفيف، والمراد المبالغة بالنسبة إلى عادته صلى الله عليه وسلم من إطالة صلاة الليل وغيرها من نوافله. يعني هذا التخفيف هو بالنظر إلى عادته في صلاته، صلاة النافلة وصلاة الليل التي كان يطيلها عليه الصلاة والسلام. يعني ربما لو نظرنا إلى صلاة أحدنا اليوم وقارناها بركعتي الفجر لوجدنا صلاتنا كصلاة ركعتي الفجر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن مراد بتخفيف هاتين الركعتين بالنظر إلى عادته عليه الصلاة والسلام في صلاته بالليل وفي نوافله التي كان يطيل فيها، يطيل في أقوالها وفي أفعالها، ما يخفف فيها عليه الصلاة والسلام، لكن في ركعتي الفجر خفف عليه الصلاة والسلام. وهذا يستفاد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ سرا في ركعتي الفجر، وهذا دليل من قال إنه لا يجهر فيها، لأن بعض أهل العلم قال يجهر فيها. بما استدلوا؟ استدلوا بما ثبت عن أبي هريرة وعائشة وابن مسعود وابن عباس لما ذكروا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بقل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد، الحديث الذي سيذكرها بعد قليل إن شاء الله. فقالوا من أين لهم من يعرفوا ماذا قرأ؟ قالوا لأنه جهر، لكن الصحيح أنه كان يقرأ سرا. طيب إذا قلت من أين كان يعرف؟ جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا كان يسمعهم الآية في السرية، يسمعهم الآية فيعرفون قراءته عليه الصلاة والسلام، فيحتمل أنهم عرفوا ذلك من هذا. وإلا فإن السنة في ركعتي الفجر هي الإسرار للجهر، لا يقرأ فيما جهرا وإنما يقرأ سرا، وهذا هو الصحيح. والدليل ذلك حديث عائشة ما عرفت تقول أقرأ بأم الكتاب أم لم يقرأ، لم تعرف ماذا قرأ صلى الله عليه وسلم في ركعتي الفجر عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث هو الذي استدل به الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى، وهو المشهور في مذهب المالكية، المشهور في مذهب المالكية، استدل به الإمام مالك رحمه الله على أن ركعتي الفجر لا يقرأ فيهما إلا بفاتحة الكتاب فقط، في كلتا الركعتين تقرأ فاتحة الكتاب ولا تقرأ شيئا بعدها، ولا تقرأ شيئا بعدها. هذا الذي يذهب إليه الإمام مالك رحمه الله، وقلت هو المشهور في مذهب المالكية. ما دليلهم؟ دليلهم أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت هنا أقرأ، ما كانت تدري أقرأ بأم القرآن أم لا، فقالوا هذا الأثر يدل على أن عائشة تقول أقرأ بأم القرآن أم لا، بمعنى أنه ما قرأ شيئا وراء أم القرآن، القضية في أم القرآن، وأم القرآن جزما قد قرأ بها، لأنه لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب أو فاتحة الكتاب. ومن ثم قال الإمام مالك رحمه الله، وقلت هو مشهور المذهب بأن ركعتي الفجر لا يقرأ فيهما إلا بفاتحة الكتاب، تقرأ الفاتحة ولا تقرأ شيئا بعدها، ثم في كلتا الركعتين. واستدلوا أيضا من جهة النظر على ذلك، وهذا ذكره الوليد الباجي في المنتقى، قالوا ركعتي الفجر مع صلاة الفجر، هاتان الركعتان ركعتي الفجر ومراتبة صلاة الفجر الفريضة وصلاة الصبح الفريضة، قالوا من جهة الصورة هي أربع ركعات، من جهة الصورة هي أربع ركعات، تصلي ركعتي الفجر ثم تصلي فريضة الفجر، فمن جهة الصورة هي أربع ركعات، كأربع في الظهر ولا أربع في العصر ولا أربع في العشاء. قالوا والأربع التي في الظهر ولا في العصر ولا في العشاء، السنة أن يقرأ في ركعتين بفاتحة الكتاب وسورة، وفي ركعتين بفاتحة الكتاب فقط، فإذا جئنا إلى ركعتي الفجر مع فريضة الفجر، فريضة الفجر قد تبين بأنه يقرأ فيها بفاتحة الكتاب مع سورة أو مع ما تيسر من القرآن، فماذا بقي؟ قالوا لم يبق لنا إلا أن ركعتي الفجر السنة يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب. هذا نعم ذكروه من جهة المعنى، وإلى أصل استدلالهم هو بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وقلت هذا هو مشهور المذهب، هذا مشهور المذهب، لكن قد روي عن الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى أنه يرى القراءة بعد الفاتحة في ركعتي الفجر، كما جاء في رواية ابن القاسم، فقد روى ابن القاسم عن مالك قال يقرأ فيهما بأم القرآن وسورة من قصار المفصل. هذا روي عن الإمام مالك، فهذا قول في المذهب أيضا بأنه ما يكتفي بقراءة الفاتحة، يقرأ الفاتحة ويقرأ سورة من قصار المفصل. وقد روى ابن وهب أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ فيهما بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، قال فذكر الحديث لمالك فأعجبه. ذكر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في سنة الفجر، يقرأ في سنة الفجر بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، قال فأعجبه، ولهذا قالوا هذا قول في المذهب بقراءة ما تيسر أو قراءة شيء من مفصل أو قراءة الكافرون والإخلاص في ركعتي الفجر. ولهذا جماهير أهل العلم يقولون إن السنة أن يقرأ فاتحة الكتاب وأن يقرأ بعد فاتحة الكتاب ما تيسر من القرآن ويخفف في ذلك. ولهذا الذي ذكر في رواية هنا عن الإمام مالك أنه قال من قصار المفصل، وهذا يكون تخفيفا في هاتين الركعتين. والجمهور قالوا أيضا السنة أن يقرأ بقل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى وقل هو الله أحد في الركعة الثانية، وأحيانا يقرأ في الركعة الأولى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا التي في سورة البقرة، وفي الركعة الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء الآية التي في سورة آل عمران. يعني أحيانا يقرأ قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد في الركعتين، وأحيانا يقرأ في الركعة الأولى قل آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية التي في سورة البقرة، وفي الركعة الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، هذه في الركعة الثانية. أحيانا يقرأ في الركعة الأولى قل آمنا بالله وما أنزل إلينا التي في سورة البقرة، ويقرأ فلما أحس عيسى التي في سورة آل عمران. كل هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقد روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، قرأ في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. ومثل هذا رواه عبد الله بن عمر ورواه عبد الله بن مسعود وروته عائشة رضي الله تعالى عنها، جميعهم ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد. بن عمر يذكر بأنه علم ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا، وهو إذا صلى ركعتي الفجر يقرأ بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وثبت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كما عند الإمام مسلم أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتي الفجر قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا التي في سورة البقرة، والتي في آل عمران تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. يعني هذه كان يقرأ بها أيضا أحيانا عليه الصلاة والسلام، وهذه من السنة في ركعتي الفجر. وثبت عنه أيضا عن ابن عباس، والحديث أيضا عند الإمام مسلم، أنه قال كان يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى منهما قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا التي في سورة البقرة، قال وفي الآخرة منهما آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، يعني قول الله عز وجل فلما حس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله، قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. طيب الآن في الركعة الأولى انتهينا من قراءة قل يا أيها الكافرون قل والله أحد، هذا كان يكثر منه صلى الله عليه وسلم، ابن عمر شهر كامل وعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم في ركعتي الفجر في سنة الفجر يقرأ بقل يا أيها الكافرون في الأولى وقل والله أحد في الثانية. أحيانا كما يقول ابن عباس كان يقرأ بهاتين الآيتين من البقرة وآل عمران قل يا أهل قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا في البقرة، وقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، يعني الآية فقط، آية آية ليس ما يكون وراءه، وإنما آية آية، لأن السنة التخفيف كما قلنا. أحيانا كان يقرأ بدل قل يا أهل الكتاب فلما أحس عيسى منهم الكفر. الجمع بينهما، وهذا أحسن ما قيل، أن بعض أهل العلم يرجح بين الروايتين، لكن الأحسن هو الجمع، فيقال إن هذا باختلاف الأوقات، فأحيانا في الركعة الثانية كان يقرأ قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، وأحيانا في الركعة الثانية كان يقرأ فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله، وكلتا الآيتين في سورة آل عمران، مع أن الآية الأولى هي التي في البقرة قلوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم الآية. فهذا أحسن ما قيل، أنه أحيانا كان هكذا وأحيانا كان هكذا. فكل هذا الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة هو السنة. ولو قرأ الإنسان بغير ذلك، لو قرأ مثلا في الركعتين قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس صح، ويعتبر قد خفف، لكن نقول من الجميل وأنت تصلي هاتين الركعتين متأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم ومخففا فيهما كما كان نبيك صلى الله عليه وسلم، أن تقرأ بما كان يقرأ رسول الله وما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم، فتقرأ بالكافرون وقل هو الله أحد، أو قل آمنا بالله وما أنزل إلينا، وقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، وأحيانا فلما أحس عيسى منهم الكفر. نعم. وهذا القول الثاني الذي ذكرته قول جماهير أهل العلم، قد علمتم بأنه رواية عن الإمام مالك، كما سمعتم في رواية ابن القاسم ورواية ابن وهب لما ذكره الحديث فأعجبه، ولهذا من المالكية من يرجح هذا القول كأبي عمر بن عبد البر رحمه الله، وأبي بكر بن العربي، وعبد الملك بن حبيب رحمه الله من المالكية، يرجحون هذا بأن السنة أن يقرأ بعد فاتحة الكتاب في ركعتي الفجر ولا يقتصر على ركعتي الفجر. نعم. ولا يقتصر على فاتحة الكتاب. نعم. قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: سمع قوم الإقامة فقاموا يصلون، فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أصلاتان معا؟ أصلاتان معا، وذلك في صلاة الصبح في الركعتين اللتين قبل الصبح. قال: وحدثني عن مالك عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر، هكذا الضبط، نمر بن أبي نمر، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: سمع قوم الإقامة، قوم يعني الصحابة، وهذا الذي يرويه سلمة بن عبد الرحمن هو في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن وما أدرك ذلك، هو تابعي وما أدرك ذلك، فهذا الحديث يكون مرسلا عند الإمام مالك، لكن ثبت ما يدل عليه في الصحيحين، ومن حديث عبد الله بن سرجس عند الإمام مسلم رحمه الله قال: دخل رجل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الغداء، فصلى ركعتين في جانب المسجد، يعني الرجل صلى ركعتين في جانب المسجد، ثم دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في الفريضة، الرسول قائم يصلي بالناس الفريضة، وهو جاء في جانب المسجد صلى ركعتين، ثم صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم الفريضة، فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا فلان، بأي الصلاتين اعتددت؟ رآه النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أراكم من ورائي، إني أراكم من ورائي، فرأى أن هذا الرجل صلى ركعتين ثم التحق وصلى بالنبي صلى الله عليه وسلم الفريضة، ففي نفس الوقت الفريضة قائمة وهو يصلي نافلة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بأي الصلاتين اعتددت؟ أبي صلاتك وحدك أم بصلاتك معنا؟ أبي صلاتك معنا، فقالوا: هذا مثل ما قال هنا صلى الله عليه وسلم: أصلاتان معا؟ أصلاتني معا، في هذا الحديث الذي رواه الإمام مالك. قال عن أبي سلمة عبد الرحمن أنه قال: سمع قوم، يعني قوم من الصحابة، سمعوا الإقامة، قال: سمع قوم الإقامة فقاموا يصلون. وهنا يحتمل إما أنهم كانوا جلوسا في المسجد فلما سمعوا الإقامة قاموا يصلون ركعتين، وإما أنهم دخلوا المسجد وقد أقيمت الصلاة فصلوا ركعتين، يحتمل هذا ويحتمل هذا. قال: سمع قوم الإقامة فقاموا يصلون، فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أصلتان معا؟ أصلتان معا. هذا يقول صلى الله عليه وسلم إنكارا وتوبيخا، كيف الفريضة قائمة وأنت تصلي ركعتين؟ أصلتان معا؟ أصلتان معا، يقوله عليه الصلاة والسلام منكرا، وموبخا عليه الصلاة والسلام. لما؟ لأنه لا تصلى نافلة بعد إقامة الصلاة، لا تصلى نافلة بعد إقامة الصلاة. فلهذا قال لهم صلى الله عليه وسلم: أصلتان معا؟ أصلتان معا. وقال الرجل كما في حديث عبد الله بن سرجس عند الإمام مسلم: قال بصلاتك اعتددت، صلاتك وحدك أم بصلاتك معنا؟ لأن الصلاة واحدة، إذا أقيمت الصلاة فالمكتوبة، فلا صلاة إلا المكتوبة كما قال عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث فيه مسألة، وهي التي يريد الإمام مالك، يريدها الإمام مالك بإراده لهذا الحديث، والتعلق بركعتي الفجر. من لم يصلي سنة الفجر وقد أقيمت صلاة الفريضة ماذا يصنع؟ من لم يصلي سنة الفجر، رجل استيقظ متأخرا فذهب إلى المسجد، فدخل المسجد ووجد الناس قد شرعوا في صلاة، أو وجد المؤذن يقيم الصلاة لصلاة الفريضة، وهو لم يصلي ماذا؟ سنة الفجر. ماذا يصنع؟ أيصلي سنة الفجر وحده، وطبعا سيشرع الإمام في صلاة الفريضة، أم يصلي صلاة الفريضة؟ فهذا الحديث استدل به من قال إنه لا تصلى النافلة بعد إقامة الصلاة، لا تصلى النافلة بعد إقامة الصلاة، يعني جواب المسألة بأنه إذا أقيمت صلاة الفجر الفريضة، وهذه التي تقام لها، إذا أقيمت صلاة الفجر الفريضة ودخل رجل وهو لم يصلي سنة الفجر، لأنه مثلا استيقظ متأخرا فهرع إلى المسجد فوجد الصلاة أقيمت، المؤذن يقيم صلاة الفجر، فقالوا هذا الحديث يدل على أنه لا يصلي سنة الفجر ولا ينشغل بسنة الفجر عن الفريضة، بل يصلي صلاة الفريضة أولا، يصلي صلاة الفريضة أولا. ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، والحديث رواه الإمام مسلم. إذا أقيمت الصلاة، يحتمل مراد أقيمت الصلاة يعني إذا أقام المؤذن الصلاة، أو إذا شرع الإمام في الصلاة، والأول هو المراد. لما؟ لأنه قد جاء ما يفسره في رواية ابن حبان رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أخذ المؤذن في الإقامة فلا صلاة إلا المكتوبة، وقد صححه الشيخ الألباني رحمه الله. فإذا قوله إذا أخذ المؤذن في الإقامة يفسر لنا قوله عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة، لأن هذه تحتمل أقيمت الصلاة يعني شارع الإمام في الصلاة. فقد يقول لك إنسان لم يبدأ الإمام، المؤذن بدأ الله أكبر الإقامة، قال أنا إذا ماذا أصلي؟ نقول لا، هذه الرواية الثانية مفسرة، قال إذا أخذ المؤذن في الإقامة، شرع في الإقامة، قال فلا صلاة إلا المكتوبة، لا صلاة إلا المكتوبة. وهذا ذكر لكل صلاة، لكن مسألتنا ما دام الباب يتعلق بركعتي الفجر فمسألته عن ركعتي الفجر. من سمع الإقامة، لأن فقهنا بأن القضية تتعلق بإقامة الصلاة، من سمع إقامة الصلاة صلاة الفجر وهو لم يصلي سنة الفجر، هل يشرع له أن يصلي سنة الفجر قبل أن يدخل الفريضة، ولا يصلي الفريضة أولا؟ بالنسبة لصلاة الفجر، ركعتي الفجر على وجه الخصوص دون غيرها من بقية الرواتب، فضلا عن النوافل، نوافل المطلقة، هذه التي وقع فيها خلاف كبير بين أهل العلم. الشوكاني رحمه الله ذكر 9 أقوال في هذه المسألة، وما يتعلق بأقوال أصحاب المذاهب الأربعة فهما قولان. الإمام مالك رحمه الله يفرق بين من كان داخل المسجد وخارج المسجد، فمن كان خارج المسجد ويغلب على ظنه أنه يدرك الركعة الأولى مع الإمام، قال لا بأس أن يصلي سنة الفجر. لو صورة هذا مثلا يا إخوة، إنسان بيته ملاصق للمسجد، سمع الإقامة، هو استيقظ توضأ جاء يصلي سنة الفجر، سمع الإقامة قال أصلي ولا ما أصلي؟ عند الإمام مالك يقول أين أنت، داخل المسجد ولا خارج المسجد؟ قال خارج المسجد. ما دمت خارج المسجد يعني ليس لا في المسجد ولا في فنائه التابع له، وإنما هو خارج المسجد، وأنا مثلت لكم بمن بيته ملاصق للمسجد يسمع إقامة الصلاة، فسمع الإقامة وأراد أن يصلي السنة، عند الإمام مالك يقول له صلي. لما؟ لأنه خارج المسجد وليس داخل المسجد، وبشرط أن يغلب على ظنه أنه يدرك الركعة الأولى. والإمام أبو حنيفة يقول مثل الإمام مالك، إلا أنه يقول بشرط أن لا تفوته الركعة الثانية، يعني إذا كان خارج المسجد وسمع الإقامة له أن يصلي سنة الفجر، المهم بشرط عند أبي حنيفة أن لا تفوته الركعة الثانية فتفوته صلاة الجماعة. وأما إذا كان داخل المسجد فإنهم يقولون لا يصلي، إذا كان داخل المسجد فإنه لا يصلي. وبالنسبة للشافعية والحنفية قالوا بأنه لا إذا سمع الإقامة فإنه لا يصلي سنة الفجر مطلقا، لا في حال كونه داخل المسجد أو خارجه، عندهم الأمر على السواء. لما؟ قالوا عموم الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، دون تفريق بين داخل المسجد وخارجه. المهم الأمر يتعلق بما؟ يتعلق بسماع الإقامة. قالوا والعلة ما هي؟ العلة هي الاشتغال بالنفل عن الفرض، وهذا سواء كان داخل المسجد ولا خارج المسجد. كيف الآن أقيمت الفريضة وأنت تصلي النافلة؟ وحتى ولو كانت أفضل الرواتب التي هي سنة الفجر وهي مسألتنا، قالوا فإنه لا يشتغل بالنفل عن الفرض، لأن هذه علة الحديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. لكن بالنسبة للمالكية والأحناف قالوا نحن استدلنا بحديث الباب، قول النبي صلى الله عليه وسلم أصلاتان معا، وقوله للرجل بأي الصلاتين اعتدت، قال بصلاتك وحدك أم بصلاتك معنا، في حديث عبد الله بن السرجس عند الإمام مسلم. فقالوا العلة هنا ألا تكون صلاتين في وقت واحد ولا يختلف عن الإمام، قالوا هذه العلة. وهذا ما أين يكون؟ هذا يكون في المسجد، الإمام يصلي الفريضة وأنت تصلي النافلة، صلاتين في وقت واحد واختلاف عن الإمام. لكن إذا كنت خارج المسجد ولست في ساحته ولا في فنائه، يقول لك لا، لو صليت أنت السنة حتى بعد سمعت الإقامة فيقول بأن يقول لك بأنك لم تختلف على الإمام من جهة، ولا وهذه صورة لا يقال فيها إنها صلاتان في وقت واحد، ولا يقال لك ما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل أصلاتان معا أصلاتان معا، أنت أصلا خارج المسجد تصلي سنة الفجر وهذا لا يدخل المسجد. وطبعا ما علل به المالكية والأحناف علة قوية. لما؟ لأنها منصوصة، علة قوية لأنها منصوصة. وطبعا علة الحنابلة والشافعي أيضا قوية، لأنهم أخذوا بها بعموم الحديث بأن لا ينشغل بالفرض عن النفل. قال فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الصلاتان معا الصلاتان معا، ثم قال وذلك في صلاة الصبح في الركعتين اللتين قبل الصبح، في الركعتين اللتين قبل الصبح. الظاهر هذا كلام، هذا قوله وذلك في صلاة الصبح أنه من كلام أبي سلمة عبد الرحمن، والكندهلوي في الشرح قال هو مدرج من كلام يحيى، قال مدرج من كلام يحيى بن يحيى يعني صاحب الرواية، لأنه لا يوجد هذا الكلام في رواية محمد بن الحسن للموطأ. طبعا هذه المسألة التي أشرت إليها هي فيما إذا سمع الإنسان الإقامة وهو لم يصلي، أيشرع في صلاة سنة الفجر أم لا؟ يسمع الإقامة، أيشرع في صلاة سنة الفجر أم لا؟ قد سمعتم أقوال أهل العلم في ذلك، وأنا ما ذكرت لكم ما يمال إليه، لأن بالنظر للعلتين كلا العلتين قوي، كلا العلتين قوية، ما علل به الحنابلة والشافعية وما علل به المالكية وكذلك الحنفية. وقلت المسألة في الابتداء. تطرح مسألة أخرى، رجل دخل المسجد فقام يصلي سنة الفجر فقام المؤذن وأقام الصلاة، هذه صورة أخرى خارجة عن صورتنا السابقة. الصورة السابقة هو لم يبدأ الصلاة وسمع الإقامة، يصلي ولا ما يصلي؟ أما الآن لا، دخلت المسجد وشرعت تصلي في سنة الفجر، فإذا بالمؤذن قام يقيم الصلاة لتصلي الفريضة، فماذا تصنع أنت؟ تخرج لتتم الصلاة، أحسن ما قيل في هذه المسألة وهذا ما كان يرجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى أن يقال إن فيها تفصيلا بالنظر إلى هذا الذي شرع في الصلاة ماذا بقي عليه من صلاته، فإن بقي عليه ركعة فأكثر، يعني يا إخوة هو كبر قرأ وركع الركوع الأول للركعة الأولى أقيمت الصلاة، هذا كم بقي عليه؟ أكثر من ركعة. قال إن بقي عليه ركعة فأكثر فإنه يخرج من الصلاة، يخرج من الصلاة، أقيمت الصلاة يخرج. لما؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فلا صلاة. وهذا الإنسان بقيت عليه أكثر من ركعة، وركعة يطلق عليها صلاة، يطلق عليها صلاة، ولذلك ينطبق عليه الحديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. دخلت تصلي، قرأت وركعت واعتدلت من الركوع، ثم جئت لتكبر لتسجد، أقيمت الصلاة، كم بقي عليك؟ ركعة فأكثر. إذن ماذا عليك؟ أخرج من الصلاة والتحق بالفريضة، ثم بعد ذلك تقضي ركعتي الفجر. القضاء سيأتي في آخر الأثر الذي سيكون إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. والحالة الثانية إن بقي عليك من الصلاة أقل من ركعة، يعني يا إخوة إنسان صلى الركعة الأولى من سنة الفجر ثم قام للركعة الثانية قرأ كبر وركع أقيمت الصلاة، كم بقي من صلاته؟ لم يبق من صلاته إلا جزءا من ركعة، ليس ركعة كاملة. فهنا قال الشيخ يتم صلاته. لما؟ ولما لا ينطبق عليه الحديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة؟ قال لأن هذا لم يبق عليه ما يسمى صلاة، ركعة نعم يسمى صلاة، لكن هذا لم يبق عليه إلا جزء من ركعة لا يسمى صلاة. ثم إن انشغاله بتتمة تلك الركعة الثانية مشروع، ومن ثم فإنه لا بأس أن يتمها ثم يلتحق بصلاة الفريضة بالإمام. طبعا لماذا قالوا مشروع؟ مثل الإنسان الذي يكون قادما ليصلي ويسمع الإقامة، وهذا قد تعلمناه في أوائل الأبواب في كتاب الصلاة من الموطأ، فكيف يأتي؟ كيف يأتي الصلاة؟ يسرع يجري؟ لا، بسكينة ووقار، هذا هو المشروع. مع أنه لو أسرع يدرك، مع أنه أسرع يدرك من الصلاة ما لا يدركه ما لو مشى بسكينة ووقار، لكن هو الآن مع أنه فاته شيء من صلاة الفريضة من أولها لأنه مشتغل بما؟ بالمشروع. والمشروع أن يمشي بسكينة ووقار، لا أن يجري ولا أن يهرول، بل يمشي بسكينة ووقار. فكذلك هذا الذي مثلا بقي عليه التشهد وفي التشهد وأقيمت الصلاة يخرج؟ قال لا، هذا مشتغل بالمشروع إتمام الصلاة. لماذا لم نقل له إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة المكتوبة؟ لأن الذي بقي له لا يسمى صلاة، جزء من ركعة، نعم لو كانت ركعة. ولهذا في القول في الحالة الأولى إذا بقيت عليه ركعة فأكثر فإنه يخرج من الصلاة لأنه لا صلاة إلا المكتوبة. يعني من قام يصلي نافلة وأقيمت الصلاة، نافلة الفجر سنة الفجر وأقيمت الصلاة ينظر، أقول هو شرع ثم أقيمت الصلاة، فإنه إذا أقيمت الصلاة قال ماذا بقي لك من صلاتك؟ قال أنا الآن في القراءة في الركعة الأولى، بقي عليك ركعة فأكثر، إذا نخرج وصلي الفريضة. أما إذا قال لم يبق لي إلا شيء يسير من الركعة الثانية، أنا في التشهد ولا في السجود الثاني، فهنا بقي له جزء من ركعة، نقول أتمها والتحق بالفريضة. وطبعا هذه الصلاة تصلى صلاة خفيفة، وهذا يغلب على الظن أنه ما تفوته الركعة الأولى مع الإمام، بل ربما يدرك حتى تكبيرة الإحرام، لأن المؤذن إذا أقام وانتهى من الإقامة ثم الإمام شرع يقول لهم استووا واعتدلوا ويأمرهم بتسوية الصف، هذا يأخذ وقتا، ربما في ذاك الوقت ويتم الجزء من الركعة الثانية التي بقي عليه فيدرك حتى تكبيرة الإحرام. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال: من دخل المسجد قبل فريضة الفجر هل يصلي ركعتين وينويهما بتحية المسجد وركعتي الفجر، أيهما يبدأ في النية؟ له أن يصلي ركعتين فقط، لأتاني هاتان الركعتين مما تتداخلا، فإذا دخلت المسجد وصليت سنة الفجر فقط تكتفي بذلك. لما؟ لأنه ينطبق عليك أنك صليت قبل أن تجلس، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، فأنت لا ينطبق عليك. وإذا كما تحتاج أن تصلي تحية المسجد ثم تصلي سنة الفجر مباشرة، إذا دخلت المسجد صلي سنة الفجر، صلي سنة الفجر ثم تجلس حتى تقام الصلاة. قال بعض المساجد يكون الأذان لصلاة الفجر متقدم قبل دخول الوقت، قبل بزوغ الفجر الصادق، فهل سنة الصبح مقيدة بالأذان أم بوقت الفجر؟ لا، هو سنة الفجر، سنة الفجر مقيدة بالوقت، قلنا بطلوع الفجر، والأذان يكون عند طلوع الفجر، الأذان ما يكون قبل طلوع الفجر وإنما يكون عند طلوع الفجر. وما مسألة يعني هل أذان الفجر في وقتنا هذا هل هو مع طلوع الفجر ولا مع في وقت الفجر ولا متقدم؟ أنا من زمان أقول لكم بأن الذي يعتقده أن توقيت الرزنامة صحيح، أن توقيت الرزنامة صحيح، فإن الأذان هذا الثاني هو أذان في وقت الفجر، بعده له أن يصلي الإنسان سنة الفجر، والله تعالى أعلم. قطع أحد المصلين الصلاة لأخذ سنة الفجر فأوقفه فقاله قد قامت الصلاة، مع العلم أن الأخ كان في التشهد الأخير والإمام لم يكبر للصلاة بعد، ما هو توجيهكم؟ طبعا توجيهنا هذا الأخ ما أحسن، كيف هذا يصلي؟ وحتى لو فرضنا أن هذا شرع في الركعتين، شرع في أول الركعتين كبر تكبيرة الإحرام، ورآه كبر تكبيرة الإحرام ثم أقيمت الصلاة، ورآه مازال مستمرا في صلاته، حتى هذا ينظر فيه لهذا الذي دفعته قال أقيمت الصلاة، يعني يخرج من صلاتك. نعم، في مثل هذه الحال إذا علمت أنه يتعلم منك ويقبل ما في حرج في ذلك، لكن مثلا إنسان قد تخاف أن تخلط عليه الأمر، وربما يغضب، ربما يحدث في المسجد أمورا، ربما ينصرف وما يصلي لا فريضة، ما يحسن هذا. وعلى فرض الأول في الحال التي ذكر الأخ هذا ما أحسن، لأن هذا بقي له التشهد الأخير وأقيمت الصلاة، يشرع له أن يكمل، ولا ينطبق عليه الحديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة المكتوبة، كما ذكرت، لأنه بقي له جزء لا تنطبق عليه أنها ركعة، جزء من ركعة. أما إذا كان ركعة فأكثر نعم. ومن الجميل أن الإنسان يعلم، لو مثلا هذا رأيته بعد الصلاة تأتيه وقال إني رأيتك بقيت مستمرا في النافلة وقد أقيمت الصلاة، وها هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. فمثل هذا التعليم الذي يكون بحكمة بإذن الله سبحانه وتعالى يسري القلوب وصاحبه يقبل منك، لأن الحكمة في الدعوة الله عز وجل تعليم الناس مطلوبة ولا شك. قال ما هي الحكمة من مشروعية أذانين في صلاة الفجر؟ مما ذكر أن الأذان الأول شرع للتنبيه، أما الأذان الثاني فمعلوم هو للإعلام بدخول وقت صلاة الفجر، وأما الأذان الأول فشرع للتنبيه ليتنبه المتنفل الذي يصلي الليل حتى يوتر، والصائم حتى يتسحر وغير ذلك، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.